سمعتم السؤال؟ يقول التطويل في قراءة الفجر أو يعني تطويل القراءة أو في قراءة المغرب أحيانا ينفر العامة، فنقول إذا علمه وقال هذه السنة وقال الأجر بيني وبينكم كلنا نجر على هذا فإنهم لن ينفروا. أما أن يطول بهم ولا سيما إن كان بعد إمام يخفف فالنفور حاصل.